مؤبد. هذا معنى الخلود. الخلود أن الإنسان يبقى بقاء مؤبدا خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يعني إن هذا الجزاء هذا نعم أجر هؤلاء الذين عملوا هذه الأعمال من المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات ومن كظم الغيظ ومن العفو عن الناس والإحسان إليهم ومن المبادرة إلى التوبة والاستغفار إذا وقعوا في المعاصي. أولئك جزاؤهم أولئك أن يشير إلى من تقدمت صفاتهم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. كان عندكم أسئلة؟ يقرأ. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أيهما أفضل، الطواف أم القراءة القرآن؟ يستطيع الإنسان أنه يطوف ويقرأ القرآن، لأن الطواف ما له ذكر خاص. الطواف ليس له ذكر خاص، وإنما الإنسان يذكر الله ويتلو القرآن ويسبح الله تبارك وتعالى. فالإنسان يستطيع أنه في الطواف يجمع بين القراءة والطواف. ما حكم إمامة الفاسق؟ إمامة إمامة الفاسق تصح، يصح الفاسق أن يكون إمام، ولكن الصلاة وراء المتقي وراء الصالح والمستقيم أفضل. وإلا الصحيح أن الصلاة خلف الفساق أنها صحيحة. ما حكم التعامل بالبنوك الربوية؟ ما يجوز التعامل بالربا، هذا محرم لا يجوز. هل يجوز لي أن أعتمر أهبها لإنسان حي في مكان بعيد؟ هل يجوز أن أعتمر وأهديها لإنسان ما؟ يجوز الإنسان أن يعتمر عن الحي وعن الميت، لكن إذا كان الحي أنه قوي ولم يعتمر قبل ذلك فيجب هو الذي يعتمر عن نفسه، وإن كان لا إلا قد اعتمر عن نفسه أو لم يعتمر لكن لا يستطيع أداء العمرة فيصح الاعتمار عنه. ما حكم من تجاوز الميقات عمدا؟ من تجاوز الميقات عمدا عليه إثم، وعليه أيضا أن يرجع إلى الميقات ليعود مرة أخرى، وعليه الجزاء. ما هي مقدار الأيام التي يحرم بها الإنسان إذا خرج عن مكة؟ ما في حد لها، وإنما الإنسان إذا أخذ له مدة يعتمر. المواصلة بين الحج والعمرة مستحب. ما حكم إنسان أفطر بدون عذر في شهر رمضان؟ عليها إثم عظيم، عليه إثم عظيم وعليه القضاء. ما مقدار الزكاة بالنسبة للريال السعودي؟ النصاب 56 ريال، 56 ريال، هذا هو نصاب الريال السعودي. إذا كان الإنسان يملك 56 ريال فهذا نصاب عليه الزكاة ربع العشر. من اعتمر هل عليه طواف الوداع؟ الصحيح أن العمرة ليس لها طواف وداع، إن طاف فهو أفضل وإن لم يطف فلا يجب عليه. ما حكم حلق الآنة؟ حلق الآنة والأبط والشارب هذا مستحب، هذا مستحب من السنة، من السنة تعاهد مثل هذه الشعوب ولا يخليها أكثر من 40 يوم. ما حكم من يقول بعد الأذان الصلاة والسلام عليك يا شفيع؟ الأفضل أن الإنسان يقول الذكر الوارد، الذكر الوارد. الإنسان إذا سمع المؤذن يتابعه، إذا قال المؤذن الله أكبر قال بعده الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال مثل ذلك أشهد أن محمد رسول وأن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا، وإذا انتهى من الأذان قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. هذا هو الذي ورد. والإنسان ينبغي أن يقتصر على الأدعية والأذكار الواردة الشرعية، وأنه لا يأتي بأشياء من عنده، لا يشرع أشياء يعني أدعية أو أذكار أو أشياء من تلقاء نفسه، يدعو بما ورد عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لي أن أعتمر عن جدتي وجدي المتوفيين؟ نعم يجوز. ما حكم اللقطة في مسجد الحرام؟ اللقطة في المسجد الحرام ما تجوز إلا إنسان يأخذها ويسلمها مثلا للمسؤولين في الحرم لعلهم يجدون صاحبها، أما يأخذها ويعرفها أو ليتمولها فهذا لا يجوز، لأن لقطة مكة هذه لا يجوز أن تأخذ، لا الأشياء البسيطة الأشياء الخفيفة التي ما تتبعها همة وساطة الناس دابا. هل يجوز صوم التطوع قبل قضاء رمضان؟ ما يجوز، إذا كان الإنسان عليه صيام واجب من رمضان فلا يصوم صوم تطوع حتى يقضي الواجب الذي عليه. لماذا لا يخصص وقت للمرأة لكي تطوف وتقف بالملتزم مثل الرجال؟ الآن يطوف لهن أمكنة يطوفن فيها. صاحب لي أدخر مالا في البنك باسمي ثم أراد أن يعطيني الآعض منه أو الفائض، فهل هذا جائز؟ ما يجوز إن الإنسان يأخذ الفائض من البنوك، فوائد البنوك محرمة ربا، ولكن إذا البنك مثلا جعل فوائد لصاحب المال يأخذها ويتصدق فيها، ما يتصدق فيها على أنها زكاة، وإنما يأخذها على أنها مال وسخ يبعده عن نفسه، وإذا كان مضطر لا يأخذ، مضطر يعني ما عنده شيء يأكله لا بس، إذا كانت تحل له أكل المحرمة أكل الميت يأكل. هل يجوز لغير المحسن أن يعم المصلين؟ يجوز. رجلا قبل ربيبته بقصد الترحيب ولكنه حصل له ما حصل، فهل ماذا عليه؟ إذا كان أنزل أو أمذى فقد أفطر، يجب عليه إعادة الصوم. رجلا يعم الناس على حساب الأوقاف ولكن كثيرا ما يتخلف، هل ما يصح؟ إذا كان يعم بمسجد فعليه أن يراتب وعليه أن يقوم بالواجب الذي عليه. هل يجوز للحائض أن تؤدي مناسك العمرة ومن أين تحرم؟ الحائض يجوز لها أن تحرم، يجوز أن تحرم ولو كانت حائض، ولكنها لا تقضي عمرتها إلا بعد أن تطهر، لأنه لا يجوز الطواف إلا بطهارة، والحائض ليست طاهرة، فإذا وصلت مكة جلست في بيتها أو في الفندق أو نحو ذلك حتى تطهر، فإذا طهرت ما يجب عليها أو ما يشرع لها أنها تجدد إحرامها لأنها محرمة، وإنما تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقسم الرأسها. امرأة اعتمرت وطافت ولكنها لم تقصر حتى جامعها زوجها، فماذا عليها؟ عليهما أن يذبح شاة ويوزعها على الفقراء والمساكين ويتوب إلى الله. ما حكم إسبال الإزار؟ إسبال الإزار إذا كان على وجه الكبرياء وعلى وجه الخيلة فهذا محرم، هذا حرام ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره وخياله لم ينظر الله إليه، فلا يجوز مثلا إنسان يجر رداءه سواء كان ثوب أو مشلح أو أي لباس من الألبسة يجوز يجر الرداء خيل. وأما إذا كان من دون خيلة فهذا أيضا كذلك الأفضل والأورع له والأبعد عن الشبهة أنه أيضا حتى لا يجر إزاره. ولكن جاء بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جر الإزار خيلاء، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن إزاري إن لم تعاهده يعني ينزل، فقال إنك لم تجره خيلاء أو لم تفعل ذلك خيلاء. مفهوم الحديث هذا الحديث بالبخاري أن الذي ما يقصد الخيلاء ولا يقصد الكبر أنه محرم، أنه غير محرم، ولكن مع هذا الأفضل والأورع للإنسان إنه ما يجر إزاره خيلاء، لا خيلاء ولا غير خيلاء. نعم أي علينا لا عليهم عليهم كل واحد على الشاة أو حلق رأسه عليها هي عليها هي. ما صحة هذا الحديث؟ عمرة في رمضان تعدل حجة معي. الحديث هذا في الصحيحين: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي في الصحيحين في البخاري ومسلم، حديث صحيح ما في ذلك الشيء. وهذه هي العمرة الحقيقية، العمرة الحقيقية هي التي يأتي بها الإنسان من بلده، أما العمرة المكية هذه الذي يخرج لها الإنسان إلى التنعيم هذه ما هي العمرة التي في الحديث، وإنما العمرة التي تعدل حجة وحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام هي التي يسافر لها الإنسان يخرج لها من بلده قاصدا الاعتمار. نعم راعي مكة لا بأس أنه يعني ذا أنه يخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى عرفات، يعني يخرج من حدود الحرم ويحرم لا بأس بذلك، لكن ما هي العمرة العمرة الميل. فالذي ينبغي لصاحب مكة مثلا أنه إذا سافر إلى جدة، إذا سافر إلى الطائف، إذا راح كذا في رمضان يرجع بعمرة، يجوز من التنعيم. ما حكم من أخذه النوم في صلاة العصر يوميا؟ من يأخذه النوم ما يجوز للإنسان أنه يتخذ وقت الصلاة للنوم، إذا كان نام الإنسان مرة واحدة أو مثلا غلبه النوم ونحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وأما أنه يتخذ وقت الصلاة للنوم مثل صلاة الفجر أو صلاة العصر هذا لا يجوز، لازم أنه يعمل الأسباب التي توقظ وقت الصلاة، يجب عليه ذلك. ما الحكم إذا نذرت أنه إذا حصل لي شيء في اليوم في يوم ما مثل المال أو غيره من الأشياء ثم لم يحصل لي في ذلك اليوم بل حصل في يوم آخر؟ إذا لم يحصل له في اليوم النذر فيه ما يجب عليه الوفاء بالنذر، لأنه ما حصل له وفاء. مثلا النذر إن قدم مثلا ابنه أو أبوه إن قدم في الشهر الفلاني نذر صيام أو صدقة أو نحو ذلك، ما قدم في ذلك الشهر، قدم بعد ذلك، ما يجب عليها النذر لأنه ما حصل له مقصوده في الوقت الذي أراد، ما حصل له بعد ذلك. هل يجوز القيام بعمرة بعد إتمام عمرة أخرى؟ يجوز لا بأس بذلك. ما حكم العطر في نهار رمضان؟ لا بأس، يجوز الإنسان يتطيب في نهار رمضان. وما حكم الاستحمام؟ والاستحمام كذلك كله يجوز، إنما الطيب والعطر هذا لا يجوز للمحرم، المحرم هو الذي ممنوع من الطيب، وأما الصائم فليس ممنوعا من الطيب. وما حكم المبالغة في الاستشمام؟ المبالغة في الاستنشاق هذه مكروهة، إن الإنسان إذا توضأ أنه مثلا يستنشق وأنه يجذب الماء إلى آخر أنفه إلى أقصى أنفه، هذا مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، خشية أن الماء يدخل مع الخياشيم فيدخل إلى الحلق وإلى المعدة، هذا مكروه. لكن لو فعل الإنسان هذا ما أفطر ما دام أنه ما تعمد شرب الماء وإنما استنشق، والاستنشاق أمر مطلوب ومأذون فيه، فإن صيامه صحيح، ولكن خشية من وصول الماء يكره للإنسان أنه يبالغ في المضمضة أو يبالغ في الاستنشاق خشية أن الماء أنه انه يصل الى حلقه والى معدته. رجل اعتمر ولكنه نسي التقصير حتى جامع زوجته، فماذا عليه؟ عليه انه يقصر، وما دام انه جامع من غير وهو ناسي من غير عمد فانه ما عليه شيء. من أين يبدأ الإنسان الطواف؟ الطواف يبتدي من الحجر الأسود. إذا حاد الحجر الأسود هذا هو مبتدى الطواف وهو منتهى الطواف. والآن جعل هنا جعل يعني علامة سوداء، يعني خط أسود أمام الحجر. الإنسان يبتدي الطواف من هذا الماء، من هذا الخط الأسود، هو مبتدى الطواف وهو منتهى الطواف. ما يصح إذا ما كملت ما كمل الطواف، تعيد الطواف مرة أخرى. متى ما وصلت السابع خلاص، وصلت الخط الأسود كام؟ لا جل ما دام ما لفيت لفة كاملة والطواف غير صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.